الصفحة 164 الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فإنهم أتوا أصنافا من الظلم العظيم، ظلم الاعتداء على حرمة الرب بالكذب في صفاته، إذ زعموا أن له شركاء في الربوبية، والكذب عليه بادعاء أنه أمرهم بما هم عليه من الباطل، وظلم الرسول بتكذيبه، وظلم القرآن بنسبته إلى الباطل، وظلم المؤمنين بالأذى، وظلم حقائق العالم بقلبها وإفسادها، وظلم أنفسهم بإقحامها في العذاب الخالد. تفسير ابن عاشور. السؤال: اذكر بعض أصناف الظلم التي استحق عليها المشركون وصف أظلم الخلق. الوقفة الثانية: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق والتصديق به. تفسير السعدي. السؤال: ما علاقة التقوى بالصدق بالحق والتصديق به؟ الوقفة الثالثة: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وفي استحضار الرسول بوصف العبودية وإضافته إلى ضمير الجلالة معنى عظيم من تشريفه بهذه الإضافة وتحقيق أنه غير مسلمه إلى أعدائه. تفسير ابن عاشور. السؤال: بين تشريف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الآية الكريمة. الوقفة الرابعة: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وقوله تعالى أليس الله بكاف عبده تقوية لنفس النبي عليه السلام، لأن كفار قريش كانت خوفته من الأصنام وقالوا يا محمد أنت تسبها ونخاف أن تصيبك بجنون أو علة، فنزلت الآية في ذلك. تفسير ابن عطية. السؤال: ما موقف المؤمن حينما يخوف بالمخلوقين؟ وضح ذلك من الآية. الوقفة الخامسة: أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ فإذا كانوا يقرون لله بالوصفين المذكورين فما عليهم إلا أن يعلموا أنه كاف عبده بعزته، فلا يقدر أحد على إصابة عبده بسوء وبانتقامه من الذين يبتغون لعبده الأذى. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما مناسبة ختم الآية الكريمة بالصفتين بعزيز ذي انتقام؟ الوقفة السادسة: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. لما أبلغهم الله من الموعظة أقصى مبلغ ونصب لهم من الحجج أسطاع حجة وثبت رسوله صلى الله عليه وسلم أرسخ تثبيت، لا جرم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يوادعهم موادعة مستقرب النصر ويواعدهم ما أعد لهم من خسر. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها؟ الوقفة السابعة: من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. عذاب يخزيه أي يذله ويكسر أنفه بالقتل والأسر والجوع والقحط. وقد أصاب المشركين هذا في مكة وبدر. وقوله ويحل عليه عذاب مقيم، وهو عذاب النار في الآخرة، نعوذ بالله من العذابين، عذاب الخزي في الحياة الدنيا وعذاب النار في الدار الآخرة. تفسير الجزائري. السؤال: ما الفرق بين عذاب الخزي والعذاب المقيم؟ معاني الكلمات: بالصدق، بالحق، مثوى، مأوى ومسكن، حسبي، كافيني، مكانتكم، حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم، يخزيه، يذله ويهينه. العمل بالآيات. العمل الأول: احرص منذ اليوم على قول الصدق في جدك ومزحك. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. العمل الثاني: قل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن يهد الله فما له من مضل. العمل الثالث: قل هذا الدعاء: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. التوجيهات. التوجيه الأول: الصدق له أهمية كبرى في تقوى الله عز وجل، فكن من الصادقين مع نفسك ومع غيرك. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. التوجيه الثاني: متى كنت عبدا لله حقا حقق الله لك كفايتك وحفظك. أليس الله بكاف عبده. التوجيه الثالث: مهما واجهت من المثبطين فليكن خوفك من الله أكبر. ويخوفونك بالذين من دونه.